يضرب به المثل في التحقيق وفي النظر في الأسانيد وفي التأليف. فمؤلفاته إلى حد أنه أخذ جائزة الملك فيصل وكذلك غيره مما أعطي من الشهادات من العلماء والمجامع العلمية. كيف قصته؟ هو ساعاتي أصلا يصنع ويصلح الساعات، ما عنده أكثر من ذلك. قرأ في جريدة فيها تخريج حديث، فرأت كان تخريج حديث يعني وكذا، كان يقرأ في رياض الصالحين، خرجه أبو داود والترمذي والنسائي والطرق وكذا كذا، فجعله يطالع التخريج. كان محمد رشيد رضا يخرج في مجلة المنار تخريج حديث أو حديثين إلى آخره، هو يطالع. فدخلت نهمته في معرفة تخريج الحديث، دخل الظاهرية بدأ ينظر يتفتش الأحاديث ينظر كيف تتعامل معها. وهكذا بعد ذلك كان أصلا مشتغل بالفقه الحنفي مع أبي بالفقه الحنفي، فتوسع في النظر بس كيف يبحث. هنا لم يسبق له سابقة تعلم علوم الآلة التي درسناها نحن أبدا، ما تعلمها على هذا الوجه اللي نحن نتعلمه بالنسبة للأصول المصطلح إلى آخره بالطريقة اللي لا ذكي صح أعطاه الله ذكاء وفهما وإدراكا، دخل في باب التخريج ودخل مكتبة الظاهرية. كان يدخل وقت يشتغل ساعات ووقت يدخل المكتبة يطالع في المسائل هذا والأبحاث. فتح الله عليه جمع بطائق في الأحاديث وتخريجها المعجم الكبير عنده، استعان به على الصحيحة والضعيفة والإرواء إلى آخره. شاهد بعد ذلك أحسن التخريج ولمس الطرق وطالع مقدمة ابن صلاح مطالعة واستمر في العلم هذا. والآن الألباني، أين الناس عند الألباني؟ لا كتاب مبتدع ولا سني ولا مؤلف ولا مخالف، ما يمكن نذكر الألباني. خلاص فتح من الله، نحن لا ننازع هذا شيء من الله، فتح من الله، لكن الرجل دخل بهدوء فتح الله عليه وصار إلى ما رأيت. شيخنا الإمام الواجعي يضرب به المثل كذلك في العلم واليد والاجتهاد، قال لنا في الاشتغال بالتأليف، قال أنا في رسالة الماجستير وكذا إلى آخره، لكن قال مرة أحب إخواني يخرجون دعوة في بعض القرى في المدينة، أنا قلت هذه الزيارة سأكرسها في تأليف كتاب. ألف كتاب إيش؟ الصلاة في النعال. قال فألفت كتاب الصلاة في النعال، هم خرجوا دعوة وأنا ألفت كتاب الصلاة في النعال، لأنه مر مع ناس ينكرون هذا وما إلى ذلك. وهكذا العلم الشرعي بارك الله فيكم، لأن شأن في شيء أن يواصل فيه الطالب حتى يبرز ويصير إن شاء الله على مستوى علومك، تكون كنزا داخل